الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال مجيء تفعل للتكلف؟ نعم أحسنت، أحسنت. تحلم، تعلم، تشجع، تصبر. ما مثال مجيء تفعل للاتخاذ؟ توسد. أحسنت، أحسنت. توسد ذراعه، اتخذها وسادة. أحسنت. من أمثلة أبنية الفعل المزيد فيه تمسكن، ما وزنها؟ نعم، تمفعل. أحسنت. بيطر، ما وزن بيطر؟ فيعل. فيعل، أحسنت. فيعل، نعم. تشيطن، من شطن، ما وزنها؟ تفيعل. أحسنت، تفيعل. فيعل، نعم، أحسنت. مبارك الله فيكم. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل فيما يفتتح به المضارع وحركته وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي. ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا موصلا، وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدا كتزكى وهو قد نقلا، في الياء وفي غيرها إن ألحقا بأبا، أو ما له الواو فاء النحو قد وجلا، وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حغلا، زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر، فما قبل الآخر افتحا بولا. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل ذكر فيه ثلاثة أحكام لبناء المضارع. الحكم الأول ما يفتتح به المضارع، والثاني حركة حرف المضارعة، والثالث حركة ما قبل آخر المضارع. قال رحمه الله: ببعض نأتي المضارع افتتح، هذا الحكم الأول وهو ما يفتتح به المضارع. قالك افتتح المضارع ببعض نأتي، أي ببعض حروف هذه الكلمة نأتي، وجمعت في نأيت وفي أنيت أي أدركت، ومنه غير ناظرين إناه، وفي أتينا. المقصود أنه مفتتح بواحد من هذه الحروف الأربعة. مثلا تقول في مضارع ضرب: نضرب وأضرب وتضرب ويضرب. هذه نأتي، النون نضرب، والهمزة أضرب، والتاء تضرب، والياء يضرب. ثم انتقل إلى الحكم الثاني فقال: وله، أي لحرف المضارعة، ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، وافتحه متصلا بغيره. وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، الرباعي مطلقا سواء كان مجردا أم مزيدا تضم فيه حرف المضارعة. مثال المجرد: دحرج، تقول في المضارع: يدحرج. ومثال المزيد: أعلم، تقول في المضارع: يعلم. أما إذا اتصل بثلاثي أو خماسي أو سداسي فإنك تفتح حرف المضارعة، تقول في مضارع الثلاثي ضرب: يضرب، وتقول في مضارع الخماسي انطلق: ينطلق، وتقول في مضارع السداسي استغفر: يستغفر، بفتح حرف المضارعة. هذه لغة الحجازيين، وبلغتهم نزل القرآن. وأما قبائل تميم وقيس وربيعة فإنهم يوافقون أهل الحجاز في لزوم ضم الرباعي وفي الفتح في غيره، أي في الثلاثي والخماسي والسداسي، إلا أنهم يجيزون الكسر في خمس حالات يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول: ثلاث حالات يجوز فيها كسر حرف المضارعة غير الياء، وهي التي ذكرها في قوله ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعل أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى. وحالتان يجوز فيهما كسر حروف المضارعة كلها، وهي التي ذكرها في قوله وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجلا. هذه خمس حالات، نأخذها حالة حالة. الحالات الثلاثة الأول يجوز فيها كسر حرف المضارعة غير الياء. الحالة الأولى التي ذكرها بقوله ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعل، فاعل يفعل بالكسر في الماضي والفتح في المضارع إذا كان غير واوي الفاء، لأنه سيأتي الكلام على واوي الفاء. فاعل يفعل يجوز في مضارعه أن تكسر حرف المضارعة غير الياء. مثلا ركب، ركب على وزن فاعل، تقول في مضارعه أنا اركب وأنت تركب ونحن نركب، ولا يقولون هو يركب بل يقولون يركب بالفتح. كذلك مثلا شرب، تقول أنا اشرب وأنت تشرب ونحن نشرب، ولا يقولون هو يشرب بل يفتحون حرف المضارعة. ركن مثلا على وزن فاعل، تقول أنا اركن وأنت تركن ونحن نركن، لكن لا يقولون هو يركن بل يفتحون حرف المضارعة. وكذلك مثلا عهد، أنا اعهد وأنت تعهد ونحن نعهد، لكن لا يقولون هو يعهد بل يفتحون. إذن يجوز فيها كسر حرف المضارعة غير الياء. وقد قرئ في الشواذ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وقرئ في الشواذ أيضا ألم اعهد إليكم يا بني آدم، ألم اعهد. ومنه قول الفرزدق عزفت بأعشاش وما كدت تعزف، وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف، ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تيلف، تيلف كسر حرف المضارعة. ومنه قول الشاعر أيضا لو قلت ما في قومها لم تيثمي، يفضلها في حسب وميسمي، قال لم تيثم ما قال لم تأثم كسر حرف المضارعة. هذا قوله لغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعلا. ثم قال أو ما تصدر همز الوصل فيه، المبدوء بهمزة وصل. كذلك مثلا تقول أنا انطلق وأنت تنطلق ونحن ننطلق، ولا تكسر الياء بل تقول هو ينطلق. هذا الخماسي. وكذلك السداسي، أنا استخرج وأنت تستخرج ونحن نستخرج، ولا تكسر الياء بل تقول هو يستخرج. وقد قرئ في الشواذ وإياك نستعين، وقرئ في الشواذ أيضا يوم تبيض وجوه. ثم قال رحمه الله أو التاء زائدا كتزكى، ما تصدر بالتاء الزائدة ولا يكون إلا خماسيا، يعني إذا كانت التاء معتادة الزيادة. أما الزيادة غير المعتادة فقد وقعت في غير الخماسي، مثل ترمس الرجل إذا اختفى، هذا رباعي والتاء فيه زائدة. إذن ما تصدر بالتاء الزائدة. ومثل قال كتزكى، يعني يجوز أن تقول على لغتهم أنا اتزكى وأنت تتزكى ونحن نتزكى، لكنهم لا يقولون هو يتزكى بل يفتحون الياء، يقولون هو يتزكى. ثم انتقل إلى القسم الثاني، وهو الذي يجوز فيه كسر جميع حروف المضارعة، وهو كلمة وباب. كلمة وباب، قال وهو قد نقل في الياء وفي غيرها في جميع حروف المضارعة إن ألحق بأبا. أبا تقول في المضارع أنا آبا ونحن نأبا وأنت تأبا وهو يأبا، وعلى لغتهم تقول أنا إيبا وأنت تئبا ونحن نئبا وهو يئبا في جميع حروف المضارعة. هذه الكلمة. والباب هو كل فعل من فعل يفعل وهو واوي الفاء مثل وجل. قال: أو ما له الواو فاء النحو قد وجل. وجل زيد يوجل يقولون فيه ييجل ييجل. طيب وجع إذا كسرت حرف المضارعة في مضارعه ماذا تقول في وجع؟ ييجع. نعم ييجع. ومنه قول متمم بن نويرة مخاطبا زوجه في قصيدة يرثي بها أخاه مالكا: قعيدك ألا تسمعيني ملامة، ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجع فييجع. إذا ألحقت حروف المضارعة بمضارع فعل المفتوح كنصر فإنه تفتح حروف المضارعة، إذا ألحقت بفعل المضموم مثل شرف فإنه تفتح حروف المضارعة، إذا ألحقت بفعل المكسور في الماضي والمضارع مثل ورث يرث فإنه تفتح حروف المضارعة. ثم انتقل إلى الحكم الأخير وهو حركة ما قبل آخر المضارع المزيد فيه. فقال لك: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، هذا الباب هو ما زاد على الثلاثي ولو كان مجردا. قال: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا، إذا لم يبدأ بتاء مزيدة، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. يقول: إن كان ماضيه مبدوءا بغير التاء فإنه يكسر ما قبل آخره: أكرم يكرم، قاتل يقاتل، ولا يولي، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج. هذه كلها الحرف الذي قبل آخرها مكسور. وقد يكون الكسر مقدرا، مثلا يحمر مضارعه يحمر، الكسر هنا مقدر أصله يحمرر. وكذلك اختار مضارعه يختار، الكسر هنا مقدر أصله يختير يختير، لياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. لكن إذا كان ماضيه مبدوءا بالتاء فإنك تفتح ما قبل الآخر، إذا كان ماضيه مبدوءا بالتاء المعتادة الزيادة فإنك تفتح ما قبل الآخر. تعلم يتعلم، لاحظ ما قبل الآخر مفتوح. تدحرج يتدحرج، تغافل يتغافل، ما قبل الآخر مفتوح. هذا قوله: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا. وإن حصلت إذا كان مبدوءا بالتاء المزيدة له فما قبل الآخر افتحا بولا، افتحا بولا يعني افتحه بفتحة تلي الفتحات السابقة. تعلم، لاحظ التاء مفتوحة والعين مفتوحة، أنت أيضا افتح اللام تعلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.